باب صفات الحروف. وبعده قال إمامنا الجزري رحمه الله في البيت العشرين: صفاتها، الضمير في صفاتها راجع إلى الحروف، صفات الحروف يعني جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة. كم صفة صاروا؟ خمسة: جهر هذا واحد، رخو اثنين، مستفل ثلاثة، منفتح أربعة، مصمتة خمسة. ثم قال رحمه الله: والضد قل، يعني سيأتي بضدها. ننتقل إلى اللوحة التالية لنبين ما المقصود بصفات الحروف عند المجودين. فنرى على اللوحة: المقصود بصفات الحروف العربية، نعني في علم التجويد بصفات الحروف العربية تلك الصفات التي يؤثر الإخلال بها على صوت الحرف، كالهمس والجهر والاستفال والاستعلاء، بخلاف ألقاب الحروف التي ينسب فيها الحرف إلى حيز معين في الفم، كالحروف الشجرية والنطعية. لو تعود الكاميرا لي، كتب اللغة أيها الإخوة فيها صفات كثيرة للحروف، بعضها يتعلق بنطق هذه الحروف وهو ما نعنيه في علم التجويد، وبعضها لا علاقة له بنطق الحروف بل هو توصيف للحرف من أين يخرج، كقولهم أن الجوف للحرف الهاوي لأنه يهوي في الفم، الحرف الهاوي هو الألف، فهل يقول الأستاذ للطالب إيتي بالهوي لصفة الحرف الألف؟ لا، هذا توصيف للمخرج. الهاء حرف خفاء، أيضا حرف خفاء، هذا توصيف لا علاقة له بالنطق. لما نقول الجيم والشين والياء من شجر الفم، شجر الفم هو هذا اسمه لحي وهذا اسمه لحي، وهنا ملتقى اللحيان في عند الذقن، وهنا إلى الوراء منفتح اللحيين، ففي الوسط يعني هذه المنطقة من الداخل منطقة الجيم والشين والياء، فيقال هذه الحروف شجرية بإسكان الجيم، شجرية لأنها من شجر الفم يعني منفتح ما بين اللحيين. توصف الطاء والدال والتاء بأنها حروف نطعية نسبة إلى المنطقة التي فيها تعرجات من داخل الفم من أعلاه في فوق الأسنان، هناك منطقة فيها تعرجات تشبه بالنطع، والنطع هو الجلد، فيقال الحروف النطعية. لكن ليس معنى هذا أن هناك صفة اسمها صفة نطعية على القارئ إذا قرأ الطاء والدال والتاء أن يأتي بها. إذن نفرق هنا بين صفات لها أثر سمعي إذا أخل القارئ بها كما ذكرنا، كالهمس والجهر، يعني الحرف المجهور سيأتي شرحه معنا بعد قليل، الحرف المهموز، الحرف المستعلي، الحرف المستفل، لا يصح نطق المستفل مستعليا ولا الحرف المستعلي مستفلا. هذا الإخلال في هذه الصفات يؤثر على النطق ويؤثر على السمع. هذا ما نعنيه بصفات الحروف في علم التجويد. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. صفاتها جمع صفة، ما هي الصفة؟ نرى على اللوحة: صفة الحرف هيئة خروجه من مخرجه، ما هي الهيئة التي تصاحبه عندما يخرج من هذا المخرج؟